الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس الثالث من المجالس الست التي نتكلم فيها عن الكتب الستة المعروفة عند العوام قبل الخواص، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ومع أبي داود درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلا ربي أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الذي ولد في عام 202 وتوفي سنة 275، إمام علم من أئمة أهل السنة رحمه الله تبارك وتعالى. وكم كان لنا ود لو تكلمنا عن سيرة هؤلاء مع كتبهم، لكن الوقت لا يكفي، فمن أحب المزيد في الحديث أو في النظر في سيرة هؤلاء الأماجد فالكتب متوفرة وهي كثيرة وعديدة. هذا الكتاب، كتاب السنن، له مدح كبير عند الأئمة، واسمه السنن كما سماه صاحبه، حيث قال رحمه الله: كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، أي طريق، انتخبت منها هذا الكتاب السنن، أي سماه السنن، فيه 4,800، فيه 4,800. وقد مدحه الأئمة والكلام في مدحه كثير، لكن أقتصر على بعض هؤلاء. فها هو أبو بكر الساجي يقول، أبو زكريا الساجي يقول: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. ويقول الخطابي وهو أحد شراح هذا الكتاب: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول بين الناس كافة أو من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم إلى آخر ما قال: فلكل فيه ورد ومنه شرب. وابن القيم مدحه مدحا كبيرا، وهكذا كثير من أهل العلم. ما سبب تأليف هذا الكتاب؟ حقيقة في هذا حينما نظرت لم أجد قصة أو سببا مباشرا كان هو المحفز للإمام أبي داود في تأليف الكتاب، وكل ما ذكر تحت سبب التأليف إنما هو الهدف وليس السبب، الغاية وليس السبب. فحينما نذكر حديثنا عن الإمام البخاري ننظر أن الإمام البخاري رأى رؤيا وأشار إليه أحد مشايخه وهو إسحاق ابن راهوي، فكان ذلك سببا للتأليف. أما هنا لا نجد. يقول أبو داود في رسالته: إلى أهل مكة والتي بينت منهجه في هذا الكتاب، لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف الزهد وفضائل الأعمال، ولم أصنف الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. ويقول: وهو كتاب لا ترد عليك سنة من سنن، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. وذكر أنه استقصى في هذا الموضوع حيث قال: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، أي في كتاب الأحكام، فكان يستقصي رحمه الله. ولابن القيم كلام في مثل هذا، لكن كل هذا الكلام يدور حول الهدف وليس حول السبب. فأنا أرى أن العنوان خاطئ حينما قال سبب التأليف، هذه ليست أسباب تأليف، هذه أهداف تأليف. فلما أقول سبب تأليف ثم يقول هدفه أن يؤلف في الأحكام، هذا ليس سببا، إلى آخره مما ذكره عن ابن القيم وذكره عن الإمام الدهلوي حينما قال: كانت همة أبي داود جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، هذه أهداف وليست أسباب، ودارت فيهم وبنى عليها الأحكام علماء الأنصار، فصنف سننه وجمع فيها الصحيحة والحسنة واللينة والصالحة للعمل. أما المنهج فقد أراحنا أبو داود رحمه الله عن الاستقراء كثيرا، حيث بين بنفسه منهجه في كتابه. وكل العلماء قد ساروا على مناهج، وكل من ألف من هؤلاء بنوا تأليفهم على منهج وعلى طريقة، لكن منهم من صرح كأبي داود وكالإمام مسلم رحمه الله في مقدمته وإن لم يستوعب، ومنهم من لم يصرح إلا إشارات يسيرة كالإمام البخاري والإمام الترمذي، وإن كان الإمام الترمذي عنده من التصريح أكثر. أبو داود ألف رسالة إلى أهل مكة يجيب فيها عن سؤال وجه إليه تجاه هذا الكتاب الذي ألفه، فكان أن أجاب بالتفصيل رحمه الله. وأنصح إخواني وأخواتي أن ينظروا في هذه الرسالة وهي صغيرة، وهي مفردة بالتأليف وموجودة في المكتبات ومتيسرة بين الأيدي، أن ينظروا فيها، ولها شروح وقد شرحها عدد من العلماء وبينوا ما فيها. الإشكالية ليست في المنهج بصفة عامة، وإنما في تفسير كلام أبي داود كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. بين أبو داود في منهجه أنه يستقصى السنن كما مر سابقا، وأنه يتجنب الأحاديث الضعيفة جدا، أي الأحاديث عن المتروكين والأحاديث التي فيها من الكذابين والوضعين. وما كان مضطرا إلى ذكره من أحاديث المتروكين يبينه، ثم يذكر ما كان ضعفه محتملا فيخرجه إذا لم يجد في الباب غيره، لأن من مذهبه أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال. وأبو داود يقول: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وسيأتي بعد قليل تفسير كلمة صالح، فهل كل حديث سكت عنه أبو داود حديث مقبول؟ هذه مسألة لابد أن توضح، واختلف فيها الأئمة، ومنهم من قال نعم كل حديث سكت عنه أبو داود فهو حسن عنده، وإن لم يكن حسنا عند غيره، قالها بعض العلماء. لكن سنفسر بعد قليل ما مقصود أبي داود حينما قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه ألف كتابه السنن على نسق فيه يجمع الاستقصاء، وقال إنه كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا وهي فيه. قال ابن الصلاح معلقا إن أبا داود قال ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه. انتبهوا يا إخوة إلى الكلام، ذكرت الصحيحة أي الحديث الصحيح، وما يشبهه ما هو؟ الحسن. وما يقاربه؟ الضعيف الذي يحتمل التحسين. وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. ما مقصود الصلاحية هنا؟ إذن نلاحظ أن الإمام أبا داود قد قسم السنن، أحاديث السنن، إلى هذا التقسيم: حديث صحيح يشبهه حديث الحسن لذاته، يقاربه الحسن لغيره وهو الضعيف الذي ينجبر، وما كان فيه وهن شديد. إذن هناك أحاديث اضطر أبو داود أن يذكرها لهدف وغاية، وما فيه من حديث فيه وهن شديد ذكره وبينه وأشار إليه. ثم قال وما لم أذكر فيه شيئا أي سكت عنه فهو صالح. الآن السؤال، ما هو القسم الذي تكلم عليه؟ القسم الذي تكلم عليه ما هو؟ لا، هو قال بس فقط الذي فيه وهن شديد هو الذي بينه. إذن هو يسكت عن الصحيح وعما يقاربه وعما يشابهه، ويبين ما فيه وهن شديد. إذن هل يشترط في المسكوت عنه أن يكون حديثا صحيحا؟ نقول لا، فهو سكت عن الصحيح لم يتكلم فيه، وسكت عن الحسن، وسكت عن الضعيف الذي قد ينجبر، وما فيه وهن شديد تكلم عليه. إذن ما مقصود صالح؟ أفضل تفسير حتى أختصر، أفضل تفسير أتبناه في تفسير كلمة صالح هي أنواع الصلاحية الثلاثة. فالصالح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صالح للاحتجاج، وصالح للاختبار، وصالح للاعتبار. أما الصالح للاحتجاج فهو الصحيح لذاته الذي لا يحتاج إلى غيره ويدعم غيره، وأما الصالح للاختبار فهو الحديث الحسن لذاته الذي ينتفع من غيره وينفع غيره. فهو صالح للاختبار، وأما الصالح للاعتبار فهو الضعيف الذي ينجبر بمثله أو أعلى فينتفع من غيره ولا ينفع غيره. الصالح للاعتبار ينتفع من غيره ولا ينفع غيره، فالضعيف يجبر لكنه لا ينجبر. الضعيف يجبر لكنه لا ينجبر. والجبر المقصود يجبر ولا ينجبر، كلام دقيق. والضعيف يجبر غيره، أي يجبر الرواية. فلو أن ضعيفا مع ضعيف اجتمع على رواية وكلاهما يصلح للجبر، كلاهما يبقى ضعيف لكنهما يجبرا الرواية، فتصبح روايتهما حسنة وإن كانا بقيا ضعيفين، لكنهما في هذه الرواية انجبر أمرهما، فانجبرت الرواية ولم ينجبر الراوي. كلامي دقيق شوي صعب، لكن يحتاج الأمر إلى فهم. فمقصود أبي داود بالصلاحية هنا الصلاحية الاحتجاجية، الصلاحية الاختبارية، الصلاحية الاعتبارية. أما الذي لا يصلح من ذلك بشيء هو الذي ضعفه شديد شديد حتى يصل إلى الكذاب، فنقول هذا لا ينفع غيره ولا ينتفع من غيره. الصالح للاحتجاج ينفع غيره ولا يحتاج إلى أن ينفعه غيره، قوي بذاته يبقى صحيحا لا يحتاج. والصالح للاختبار ينتفع من غيره وينفع غيره، فالراوي نفسه ينتفع وتنتفع الرواية. والصالح للاعتبار يجبر غيره، أي الرواية، ولا ينجبر من غيره. وأما الذي لا يصلح من شيء كالمتروك الضعيف جدا، الكذاب الوضاع، فهذا لا ينفع ولا ينتفع. هذا تفسير سريع، ومن أحب المزيد فكتب الكتب بيّنت هذا وفصلت. البقاعي رحمه الله قسم، وكذلك الإمام الذهبي قسم أحاديث أبي داود إلى ستة أقسام. القسم الأول ما اتفق أبو داود مع الشيخين في إخراجهما، أي بمعنى حديث موجود عند أبي داود وهو موجود أيضا عند البخاري ومسلم من نفس الصحابي، فنقول هذا أعلى درجات عند البقاعي وعند الذهبي، أعلى درجات الكتاب. ثم يليه من فرد أحدهما بإخراجه، خرجه البخاري أو مسلم. ثم ما روي، طبعا هذا كلام جملي، هذا كلام بالجملة، أما عند التفصيل لا، فقد يسبق إسناد انفرد به البخاري أو مسلم إسنادا اتفق عليه، هذا بالتفصيل. أما بالجملة نقول ما اتفق عليه أقوى مما انفرد به، هذا بالجملة. أما عند التفصيل قد يسبق إسناد، بل قد يسبق إسناد في السنن بالتفصيل أحد أسانيد البخاري قد. ثم ما رغب عنه الشيخان وكان إسنادا جيدا سالما من الشذوذ، ثم ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، أي ما يسمى بالصلاحية الاعتبارية. ثم ما يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا سكت عنه أبو داود، هذا كلام غير صحيح. وقلنا الذي سكت عنه أبو داود، نحن نجد تعليقات أبي داود، وأنا إلي يعني شوط الحمد لله في السنن، قد تفضل الله علي وأنا صغير أن قرأت السنن، وأنا لما بعد لم أدخل ثانوية، ونقلت أحكام الشيخ ناصر رحمه الله على نسختي في السنن منذ قديم. أبو داود رحمه الله، أبو داود رحمه الله، وانتبهوا يا إخوان، قليل العبارة قليل التعليقات، لا يعلق كثيرا، بخلاف من الترمذي فقل حديث عند الترمذي إلا وله تعليق عليه، فهو قليل التعليق ولا يعلق كثيرا على الروايات ويسكت عن كثير من الروايات. وهل كل ما سكت عنه أبو داود إسناده فيه نقص بسبب ضعف راويه من الحفظ؟ غير صحيح. ثم ما يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. سؤال هيك على السريع، على السريع، هل يسكت أبو داود عن حديث فيه متهم أو ضعيف جدا؟ نقول قد يسكت. ما السبب؟ لا، ليس غفلة، ويعرف. نعم، قد يكون غفلة لكن هذا نادر. نعم، أحسنت. لشهرة ضعف هذا الراوي ومعرفة الناس به لم يتكلم عنه، هذا سبب. سبب آخر أنه قد يكون تكلم عليه قبل أبواب أو قبل أحاديث، فيستغني بالحديث عنه بما ذكره قبل صفحات. واضح يا إخواني؟ فيعذر الإمام أبو داود أنه لماذا هنا سكت عن هذا الراوي. نقول لو نظرت قبل صفحات لوجدته تكلم عليه، فاستغنى حتى لا يكرر، استغنى بالكلام عنه. هذه فائدة انتبهوا إليها يا إخوان. فأحيانا قد يسكت عن الضعيف جدا لهذه الأمور التي ذكرناها، وأحيانا غفلة، وهذه نادرة نادرة. وأبى الله إلا أن يتم كتابه. نقل السبكي في طبقاته عن الذهبي أن أبا داود قد وفى بذلك، فإنه قد يبين الضعيف الظاهر ويسكت عن الضعيف المحتمل. ومن هذا الاستعراض يتبين من خلال منهجية أبي داود أنه يجمع أحاديث الأحكام، وكل حديث احتج به أحد من أهل العلم، هذا شرطه وقد تكلمنا عنه قبل قليل، أنه يعتمد الصحيح أولا كما قال ذكرت الصحيح. أنا أقف عند هذه العبارة، أنا أقول يا إخواني نعم في الاختيار نعم، وأما في التبويب فلا. ليس شرطا أن أول حديث يذكره أبو داود في الباب هو الأصح، ليس شرطا، وقد يبدأ بالضعيف لهدف، وقد يبدأ بالضعيف لهدف وغاية. فليس شرطا أن كل حديث صحيح ويجب أن يبدأ به، بخلاف البخاري ومسلم. ولذلك حديث الباب فقط هو عند من؟ البخاري ومسلم. بقية السنن ليس عندهم شيء اسمه حديث الباب، بل النسائي، وسيأتي لاحقا، بل النسائي أحيانا يقدم الضعيف على الحديث المعلول على الحديث الصحيح، العكس. قال يكرر الحديث إذا كان فيه فائدة ككلمة زائدة أو غير ذلك. كان عنده منهجية الاختصار رحمه الله، وأشبه بذلك الإمام البخاري، أشبه الإمام البخاري بخلاف مسلم. يذكر الضعيف ويبوب له إذا لم يجد في الباب غيره، مع مراعاة ألا يعتمد على شديد الضعف. لم يخرج للمتروكين ولا الوضعين. طبعا هو خرج المتروكين، هو خرج المتروكين، لكنه يبين في الغالب، يبين أنهم ويذكرهم، يبين حالهم ويبين أمرهم، وليس عنده مشكلة في ذلك. أما الوضاع فهل ذكر أبو داود حديثا لوضاع وكذاب؟ الصحيح لا. وإن كان ابن الجوزي قد ذكر أربعا من الأحاديث، ذكر أربعة أحاديث زعم أنها موضوعة، وقد رد العلماء عليه. ابن الجوزي قد أسرف في هذا، وقد وضع حديثا في صحيح مسلم في كتابه الموضوعات. عدد أحاديث السنن نص على ذلك أبو داود فقال: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث مرسل. وذكر المبارك فوري في مقدمته لتحفة على أبي داود قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، أي رواية سماع من شيخ، والمقصود 500,000 حديث أي سماع من شيخ، كل سماع من شيخ يسمى حديثا، فهو سمع من شيخه هذا المتن بسنده هذا يسمى حديثا، لكن ليس المقصود متنا. انتخبت ما ضمنته وجمعت في كتابي هذا 4,000 حديث و800، وسبق طبعا تكلمنا في هذا. قال: وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. إنما الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء معروف: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه، والحلال بين والحرام بين. هذه 4 أحاديث نبهنا أبو داود عليها أن أحرص عليها، يقوم عليها الإسلام. ومن يتكلم ويشرح بالحديث التحليلي يفصل لماذا هذه 4 أحاديث يقوم عليها الإسلام. وجه طبعا هناك يعني بعض التقسيمات أو الترتيبات أو العد، مثلا نسخة شيخنا رحمه الله ونسخة دعاس 5274 حديث. أقول هذا كله تقسيم، لأنه حين قد يجعل الحديث حديثين ويجعل الحديثين حديث، فاختلاف لأجل هذا اختلف العد عند من عد. وجه نقد، ولا أستغرب لهذا النقد، وجه نقد لأبي داود أنه يخرج الحديث الضعيف، فأنا أقول غريب، وهل زعم أبو داود أنه لا يخرج الحديث الضعيف حتى تنقده بتخريجه للحديث الضعيف؟ هو نفسه نص، وما كان فيه وهن شديد بينته، يعني هو نص أنه مش فقط الضعيف، وما الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه، هو نص أنه يذكر الحديث الضعيف. وبالتالي أنت كيف تنقد، متى تنقد أبا داود؟ إذا هو صرح أني لا أخرج إلا حديثا صحيحا، حين ذاك تمسكه وتقول له: مسكناك، لماذا تخرج هذا الحديث الضعيف؟ أما هو نفسه لم يزعم، فكيف تنقده على شيء لم يشترطه أصلا؟ فالنقد غريب. ومن الأشياء الغريبة ظن بعض الناس أن كل ما في السنن صحيح، ولذلك سمعت بأذني نقد بعضهم وإن كان مقدما في شيء من الفنون العلمية غير علم الحديث، إنه يا أخي الألباني هذا جاء يا أخي شوف قسم السنن إلى صحيح وضعيف، ونقد منقله، وكأن الإمام الألباني رحمه الله جاء بسيف مسلط على هؤلاء الأئمة، وجاء بشيء مخترع، وهو يظن المسكين أن هذه الأحاديث في هذه السنن كله صحيح، خلص أبو داود خذه مسلم، الترمذي خذه مسلم. ونقول: من جهل بالشيء عاده، ولو كان يفقه هذا الفن ويفهم هذا العلم ويعلم ما فيه ما تجرأ إلى أن ينقد مثل هذا النقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول الإمام الباني رحمه الله حينما جاء إلى مثل هذه الأحاديث هو ليبين واقعا موجودا في هذه الأحاديث، وهو يعظم الأئمة ويحبهم والله، وأنا في زعمي وأزعم أن الألباني يحب أبا داود أكثر من أبنائه، أزعم، ويحب البخاري ويحب مسلم، عايشهم، أصبحوا من دمه ولحمه، عايشهم وتكلم بهم ولهج بذكرهم أكثر من أبنائه. فهل تظن أنه حينما يخرج ويقسم السنن إلى ضعيف وأنه ينقدهم وأنه يذمهم؟ كلا والله. معاذ الله. رواته تلاميذ الإمام أبي داود كثر، والذين نقلوا السنن عدهم بعضهم إلى 9 وبعضهم إلى 7، وقد ذكر بعض المحققين الدكتور الصباغ حينما تكلم في وأنصح بهذه الرسالة الوجيزة سنن أبو داود سننه حياته وسننه للدكتور محمد الصباغ، أنصح بهذه الرسالة موجزة يسيرة لطيفة جميلة، ليست أبو داود سننه حياته وسننه، أنصح بالرجوع إلى هذه حتى تأخذ فكرة أكبر مما نذكره هنا. ذكر هناك مجموعة من تلاميذ الإمام أبي داود الذين نقلوا عنه هذا الكتاب العظيم كتاب السنن، وعلى رأسهم أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، ونسب إلى اللؤلؤي نسبة إلى بيع اللؤلؤ، وتعد روايته أصح الروايات لأنها آخر ما أملى أبو داود، فقد سمع مرات وكان آخرها في السنة التي مات فيها أبو داود. ولسائل أن يسأل لماذا نجد اختلافا بين الروايات وبين التلاميذ، والسبب ما حصل مع الموطأ، ما حصل مع كثير من هذه الكتب، هي الإشكال أن الإمام كان أحيانا يحذف أحيانا يضيف أحيانا ينقص يزيد، وبالتالي تختلف أحاديثه في العد، فأحيانا يحذف أشياء وأحيانا يضيف أشياء، وبالتالي نجد اختلافا بين الروايات وبين النسخ. هذا سبب. سبب آخر قضية سماع التلميذ، وأحيانا قد يكون يعني قد لازم شيخه فسمع كل شيء، وأحيانا قد يغيب عن التلميذ بعض الأشياء فلا يسمعها فلا يضيفها. هذه من الأشياء التي سببت اختلاف النسخ بين الروايات. من الرواة أيضا أبو بكر محمد ابن بكر ابن داسة، الملخص بابن داسة التمار، وهذه الرواية مشهورة عند المغاربة في المغرب العربي، واعتمدها صاحب عون المعبود وهي أكمل الروايات. أبو سعيد أحمد ابن محمد المعروف بابن الأعرابي، وهو المعروف بالمؤلفات وله كتب كثيرة رحمه الله. أبو الحسن علي ابن الحسن الأنصاري، وعلى هذه الرواية كلام لأهل العلم، فيها ما ليس في رواية اللؤلؤي وفيها إشكالات. أبو أسامة محمد ابن عبد الملك الرؤاسي، أبو سالم محمد ابن سعيد الجلودي، أبو عمرو أحمد ابن علي البصري، أبو الطيب أحمد ابن إبراهيم الأشناني، أبو عيسى إسحاق ابن موسى الرملي، هؤلاء كلهم رواة الإمام أبي داود في أخذهم عنه السنن. وقلنا إن أشهر الروايات هي رواية من؟ رواية اللؤلؤي أبي علي محمد ابن أحمد اللؤلؤي، وكذلك رواية ابن داسة أيضا مشهورة، هما أشهر الروايات بالجملة. أشهر شروح الإمام كتاب السنن لأبي داود، هناك شروح كثيرة حقيقة، وذكر المؤلف هنا مجموعة من الشروح، أقدمها وأشهرها كتاب معالم السنن، وهو شرح موجز مختصر، ليس بالواسع ولا بالضيق، فيه يتوسع أحيانا يضيق أحيانا، للإمام الخطابي الذي توفي سنة 388 وهو مطبوع، وهو أقدم شرح لكتاب السنن. العد الموجود للإمام المنذري وهو مخطوط، الإمام النووي له شرح وليس موجودا، ذكر أن له شرح عليه لكنه ليس موجودا، مرقاة الصعود بالسيوطي، فتح الودود على سنن أبي داود لأبي الحسن محمد ابن عبد الباري السندي، وأشهر الكتب المعاصرة أو المتأخرة والتي بين أيدينا وأفضلها من حيث الزخم الموجود فيها، كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي، وهو من علماء الهند. والمدرسة الهندية يا إخوة كان لها فضل عظيم جدا على علم الحديث، وجزاهم الله عن الإسلام كل خير. كثير يا إخواني من كتب الحديث طبعت في الهند في قبل 100 سنة أو قريب 100 سنة، طبعت في بنارس الهند في المدرسة السلفية أو الجامعة السلفية في الهند، وكان لهم جزاهم الله خيرا من الأجر ومن المثوبة إن شاء الله في دعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان للمعلم اليماني الإمام الكبير اليد الطولة في هذه التحقيقات، فقد اشتغل قريب 30 سنة في هذه المدرسة الهندية. ويماني نشأ في اليمن وتربرب فيها ثم انتقل إلى الهند وبقي هناك قريب 30 سنة ويحقق، وخرج من تحت يديه كثير من المؤلفات، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب السنن، خرج منه أيضا كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، لسان الميزان، ميزان الاعتدال، كثير من كتب الرجال وكتب الرواة، تهذيب التهذيب أيضا كان أيضا في هذه الكتب، وهي كتب ماتعة جدا وننصح بها. فالإمام شمس الحق العظيم أبادي من هذه المدرسة الهندية التي كان لها دور كبير حقيقة في دعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشره، وقد خبى مدة من الزمان وغاب عن الأنام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبكي له أيضا شرح اسمه المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود للسبكي رحمه الله. منزلة سنن أبي داود، كثير من العلماء يعدون السنن لأبي داود في المرتبة الأولى من حيث السنن، وفي المرتبة الثالثة من حيث الستة، فبعد البخاري يأتي مسلم، وبعد مسلم يأتي أبو داود. ولذلك جمهور المشتغلين في العلم يعدون أبا داود يأتي بعد من؟ في حسن بعد مسلم في الترتيب، وهو أول السنة. وبعضهم يقدم النسائي، وسيأتي الكلام إن شاء الله حينما نذكر الحديث عن النسائي، سيتبين أن النسائي له شرط أصعب حتى من شرط البخاري في بعض الرواة، وسيأتي الكلام أن الإمام النسائي كان له أحاديث عن عبد الله بن لهيعة في كل ترجمة، كل باب لم يخرج منها حديثا واحدا. ولذلك قالوا من يقدر على ما يقدر عليه أبو عبد الرحمن النسائي، فترك الرواية رواة له عندهم أحاديث كثيرة وشرطه واسع صعب في الرجال. فلأجل هذا بعضهم قدم النسائي على أبي داود. أما من حيث السبك، من حيث الترتيب، من حيث حسن الجمع، حقيقة يقدم أبو داود رحمه الله. ولو نظرنا يا إخواني نرجع قليلا، هناك كلام تركته أعيد الكلام فيه للإمام ابن القيم في أول صفحة ذكرناها، يقول العلامة ابن القيم في هذا الكتاب وأخرته متعمدا حتى يناسب مرتبة هذا الكتاب. قال: ولما كان كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله من الإسلام بالموضوع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. هذا المدح الذي مدحه الإمام أبو داود رحمه الله يبين في مثل هذا الباب. الكلام موجود، هو موجود في أول صفحة. فهنا المنزلة يا إخواني يذكره، ولذلك أنا أميل أن أبا داود من حيث هذا المدح نعم، أما من حيث الشرط النسائي يقدم، من حيث قوة الشرط النسائي يقدم، من حيث السبك وقوة الترتيب وحسن النظم أبو داود يقدم، والترمذي يقدم عليهما من زاوية أخرى. سيأتي الكلام عن ذلك لما نتكلم عن أبي داود إن شاء الله، عن الترمذي إن شاء الله. هناك كلام أيضا، طبعا هنا فقط لأنه لم يبقى وقت، أعدنا تعريف الصالح من أحاديث أبي داود، أعيده ملخصا إخواني. الصلاحية لما قال: وما لم أقل فيه شيئا، يعني أذكر فيه شيئا، فهو صالح، يعني ما سكت عنه. قلنا: ما مقصود الصالح؟ إما صالح للاختبار، صالح للاحتجاج هو الحديث الصحيح، وإما صالح للاختبار فهو الحديث الحسن، وإما صالح للاعتبار فهو الحديث الحسن لغيره أو الضعيف الذي ينجبر. فكل هذا قد سكت عنه من؟ أبو داود. ولذلك أقول لكم: ليس كل حديث سكت عنه أبو داود نأخذه على الإطلاق إنه حسن، لا، بل لا بد أن تنظر في سنده. وأحيانا، وهذه نقطة، وأحيانا قد يسكت حتى عن حديث المتروك. لما ذكرنا من أسباب، فلا بد أن تنتبه أنه ذكره قبل أحاديث أو صفحات فيستغني، أو لشهرته في الضعف وكثرة كلامه عليه في أثناء السنن استغنى في الحديث عنه. ولذلك لا بد أن تنتبه إلى مثل هذه العبارة، ولا تأخذ التحسين أو التصحيح مباشرة أن أبا داود قد سكت عن الحديث، والله أعلم. هناك من اتهم المحدثين عموما والشيخ الألباني خصوصا بأنهم اهتموا بالأسانيد ولم يهتموا بالمتون، فكيف نرد؟ هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن نرد بالجملة يا إخواني. نعم، الأسانيد أخذت منهم حيز الكبير بلا شك، لكن المتون هل اعتنوا بها أم لا؟ نقول اعتنى، وأنا لي بحث أكتبه، بحث محكم، نقد المتن، وأقول اسمه حتى اكتبه فيه ما في مشكلة، نقد المتن عند ابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث. جمعت روايات، جمعت كلام أبي حاتم في العلل من خلال نقد للمتن. فالأئمة يعني اهتموا بالمتن، الحديث المدرج أليس في المتن والسند؟ النكارة أليست في المتن والسند؟ الإدراج أليس في المتن والسند؟ الشذوذ أليس في المتن والسند؟ كل هذا أليس في المتن والسند؟ فكيف تتهم وتقول أنهم لم يهتموا بالمتون وهم قد اهتموا بها وأرعوها عنايتهم الواسعة في هذا؟ أكتفي، وحتى لا أخذ دور مشايخي وأساتذتي، أكتفي بهذا، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك،